يعني كل تجارة، كل تجارة يدخل فيها ينفق فيها المال ولا يربح شيء، صح ام لا؟ 30 مليون في آخر مقاولة ما جنى من وراءه درهم. ها؟ قلتي أنك دخلته منذ أن كان خرج من بطن أمه من أول يوم في الولادة عشقا، تعلقت بعشق وحب، وأنت من يجعل سر فقدان الذاكرة وسحر الجنون الذي ما فلح فيه شيء، لا فقيه ولا طبيب، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ بغيت نسمع صوتك. صح. يعني أنت فيه تقولي أنك فيه 40 سنة، 40 سنة وأنت تعمل الجنون، الآن دخل من الباب مجنون. الأب تاعو ما كيتذكروش، زوجته ما كيتذكرهاش، ما كيتذكرش الأبناء ديالو، صح ولا لا؟ طيب أنت الآن تستحوذي عليه. هذا الشيء كامل كيشد به الزوجة، تشد به والأب ديالو والكل، حتى إن ابنته الإبنة تاعو تقول بغيت نشوف غير الأب ديالي كيضحك. يعني الأب دائما في حالة هستيرية كالمجنون في البيت، الأم أصبحت تعاني. أنا واش تراقب الأم ديالو؟ ها؟ الأم ديالو كتبكي. شوف الأب يبكي، أمه تبكي، زوجته تبكي، بنته تبكي. علاش؟ لماذا؟ باش أنت تكوني قوية، صح ولا لا؟ الآن تفيقيه ويعقل على الأب ديالو، يتذكر الأب ديالو، يتذكر الأم ديالو، يتذكر زوجته، بعدا نعرف أنك على الحق حين نساعد معك. خلاص؟ كتسمعيني ولا لا؟ يا رفيقي الآن. نعرف فعلا على أنه تذكر فقدان الذاكرة الذي عجز عنه الجميع. الله لا يعجزه شيء، الله عظيم. وحليم ورحيم بعباده سبحانه وتعالى، والشفاء آتي بإذن الله. كتسمعين ولا لا؟ يلا رجع الذاكرة، هيا بسرعة، هيا هيا هيا. سبحان الله. أي لأنك تخرج، أنك تخرج من العقل، كتخرج من الرأس. ودائما كل مجنون هكذا، مجنون دائما ما يتذكر تحت شي حاجة. كنت كنخاف وليت كنخافش كاع. لا حول ولا قوه. صافي ولفتي. يلاه هي مالك يكون يعني مزيان كيكثر القهوه كذا كذا مره، ولكن اكثر الوقت ماشي مزيان. لا اغلبيه ماشي. كانوا مجنون كيصرف. يلاه هي فيقي يتذكر الاب ديالو ويتذكر زوجته اول شيء. يلاه هي هي كتسمعيني ولا لا؟ يلاه هي هي يتذكر الأب ويتذكر الزوج. كتسمعين ولا لا؟ هيا يلا بسرعة بسرعة بسرعة. هيا حق حق حق حق حق. نعم. هيا هيا هيا. لا إله إلا أنت سبحانك. حق حق كتخفص. حق هيا حق. 13 عام دازني ديال الزواج. 13 سنة كلها عذاب، كلها عذاب. سبحان الله. يلا دوش الله يحفظهم. آمين آمين إن شاء الله. آمين يا محمد. شو اسمه؟ محمد. نعم هي آذيتي محمد. هي محمد. هي آذيتي كثيرا. هي محمد. هي محمد. هي بسرعة. محمد بزاف. ها؟ محمد بزاف. محمد بزاف. محمد كيفاش بزاف؟ محمد هي بزاف. أنا فيه بزاف. انت فيه 40 سنه وانت فيه. يلا هيا خرجي من عقله. هيا يتذكر الان كل شيء. تسمعين ولا لا؟ تسمعين ولا لا؟ هيا هيا هيا هيا. جيد. هيا هيا هيا هيا هيا. هيا خرجي من عقل. هيا هيا داعي العقل. هيا بسرعة. هيا يتذكر كل واحد. شكو معايا. هيا محمد. محمد ما شاء الله عليك بس كامل 100%. ما تكونش نص نص. 100% محمد بإذن الله تعالى. هو ما يدخل ما عرفنيش أصلا، ما سلمش عليا أصلا. لا يعني أنا كان نتمنى الله تعالى يرجع عقلي. هيا وقف. شكو معايا محمد. شكون هذا؟ الوالد. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. شكيبك والله العظيم كيبك. كيدا الدم. يا ما تعقش على الباطل. كيدا الدم. جني يفقد الذاكرة. هي باقا حاكمة وكي إن شاء الله غتحيي. حنا بغينا غير دابا نشوف إذا كانت إنقادو انا فعلاً راه الحمد لله استجبت الحمد لله. اذا الامر كاين ماشي من الذاكره شكون هذه ملي شافك طلعت باش ما يعقلش عليك قال لك شكون انتي حتى هذه بغيتك نزلي شكون هذه شكون باقي نص نص لا شكون غادي تحيد ان شاء الله باذن الله الحمد لله غادي مزيان الحمد لله غادي مزيان طيب جيد اذا تاكدنا 100% باذن الله تعالى محمد خويا عاودتك ما تخافش هيا الان الصعدي نتاع عاشق هيا الان الحمد لله انت كملوا كان الصعدي العاشق هيا الصعدي ان شاء الله نكملوا هيا باذن الله هيا عاشق تسمعني كتسمعي 40 سنه وانت تسكني صح عذبتي في كل شيء من الطفوله ها عذبتي في الصغر وفي الكبار في كل شيء شنو ديانتك شنو هي الديانه ديالك شو دي انت المجوسية يا الله باش دخلتي وكيف لم تتأكد انت يقن دخلتي غير بالعين ولا دخلتي بسحر ما تخافيش من اذيش بالعين دخلتي بالعين سبحان الله ايش هو الولد الكبير لمبو كبير يعني زوجة اخرى احنا غنجيو للام ان شاء الله بشويه بمعنى بلاتي دخلتيه يعني هو دخلتيه في الولاده لان الناس شافوه نظروا وما ذكر الله سبحانه وتعالى طيب جيد وهو الابن الاول للوالد ديالو طيب ومن ذاك الوقت وانت كتعذبيه في كل شيء عذبتيه في الصغار شنو عملتي في الصغار فاش عذبتيه في الدراسه عذبتيه في كل شيء كل شيء دراسته في كل شيء كل شيء كي نقدر نقراو في المقادير اي نعم حبستي على كل شيء على الدراسه على العمل على الوظيفه كل شيء وزغلتو وانت في الجامعه قلت نعم ولا هو قلت ما كيبغيهوش نعم لان هي تعمل له العراق من كل شيء سبحان الله يعني عذبتيه في كل شيء ما ظلمتيش ظلمتيه ولا ما ظلمتيش ظلمتيه ولا ما ظلمتيش عشقتو عشقتي ما ظلمتيش عطلت عليه الدراسة التخرج عطلت عليه العمل التجارة المقاولة عطلت عليه بر الوالدين عطلت عليه كل شيء صح لله حتى محبته لزوجته الأبناء الخوتو عذبتي ولا عذبتيه صح لله خليتي أمك تبكي وباك يبكي وزوجته تبكي صح لله وفقدان الذاكرة من فوق الجنون و13 سنة ديال المعاناة ولادو ما كيلعب معاهم ما كيوالو والو سبحان ربي طيب توبي الى الله ان الدين عند الله الاسلام صح ام لا شنو الدين عند الله عز وجل الاسلام الاسلام فيه الخير فيه الرحمه فيه البر فيه البركه فهمت قل اشهد ان لا اله الا الله قل لله عز وجل قل يدخل الجنه ان شاء الله هيا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله هو الذي خلقنا سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا الله قوليها هيا أشهد هيا نسمعها منك هيا أشهد شنو معنى هذا شنو معنى هذا هناك من يتحكم هنا شنو هذا الشيء شنو معنى هذا الشيء الشمال الشق الشمال القدم اليسرى والشق الأيسر شنو فيه؟ شنو معنى؟ شنو معنيته؟ يعني خط متصول زهري زعما ها؟ يا هي أشهد هي أن لا إله وأشهد أن محمدا رسول الله الله جل وعلا أرسل محمد وجعل رسول هيا هو نعمة من الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا هو رسول الله جيد ما شاء الله أسأل الله تعالى يثبتك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله. الله أكبر. حال خروج خروج. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. خرج منه جن يهودي. ما قالناش هاد المعلومات والشيء. فهمت فهمت فهمت. شو ملي كيقول الرقية الرقية ما كتكونش كيتلاعبوا. خير إن شاء الله. طيب الحمد لله الآن الأمور راها ظاهرة على أرض الواقع. إحنا بغينا إن شاء الله ترجع الذاكرة والأمور كلها ترجع مزيان ما بقاش الفيتا نهائيا. هيا آمين آمين. بإذن الله عز وجل. هيا هيا ثق محمد خويا. شكون انا؟ شكون هذا السيد؟ شكون هادي؟ ماشي غشاوة كان بحال شنو نقول ليه؟ ما كاينش كاع بالمرة. شو خاص تبقاو معايا على التواصل دائما. انا كنلوم تبقاو معايا على التواصل دائما. نبقاو معاك لان خاص هادشي يتحيد من جداد. نبقاو معاك وحنا 14 عام هادي وعاد هاد النهار. صافي الحال. لا امور سهله. الله يجزيك انتما الحمد لله. اي ماشي مشكل. هذا توفيق ديال مولانا الكريم ونوض لك الاسماء ان شاء الله بالسلامه والعافيه وليدها ان شاء الله يا رب. وي يا رسع يا خويا 14 عام متغايب ماشي مشكل. غير دابا غير دابا دار حال هنايا. سمعتو سمعتو سمعتو كيغوت. ارتاح ارتاح الامر ماشي سهل. حنا بالكلام راه سهل كي معاناه باليوم والليله وكل ساعه وكل دقيقه راه ما ساهلاش. مابغاوش تشتتوا الشمل. انا كل ساعه كنشوف فيك كنقول كنقول يعني شويه ما تمشيش. طلع الفوق وتسنى ما تمشيش باش لا طلعت وطلع شي واحد اخر نعرف شنو كاين. بقاو تسناو الفوق يا ما تمشيش. خلينا نتعذبوا نفسيا بعدا باش نشوفوا واش غادي يدير. المهم ما تبقاش تخدم الذاكره والجنون والامور سهله. يا ان شاء الله اللهم امين. يا ربي امين. اللهم امين يا ربي سبحانه وتعالى. اللهم امين يا ربي امين. اللهم امين. بارك الله فيك. ادفع الباب. غادي تدفع الباب مزيان. دفع مزيان صافي.